قد يجد الإنسان صعوبات في أشياء كانت سهلة بالنسبة له حققها بسهولة وبدون أي متاعب. بالعكس، قد كان هناك من الصعوبات التي يقوم بها وتتم بسهولة. فهذه برضك من طبيعة الأشياء الزمن، عامل الزمن هنا واللي له دور كبير جدا في تغيير الأشياء طبيعتها. بعد ما بينظر لأي شيء كده هو يسيبه لفترة قصرت أم طالت، بيجد فيه تغييرات حتى ولو شوية غباء. اللمعان بيروح، الصدى يعني الشيء كده هو بتشعر انه ايدي. فدي طبعا عامل الزمن، عامل كبير في حياة البني آدم وفي كل شيء. كل شيء بيتغير مع الزمن. لم يستطيع الإنسان أن يحافظ على هذه المتغيرات بعامل الزمن وما نسميه بالتحديثات، تجديدات، ترميمات تحدث لكل شيء ولابد منها. كل شيء له عمر افتراضي زي ما احنا عارفين، ولابد من التعامل مع مثل هذه الأشياء بالشكل الصحيح والسليم، من تغيير وتبديل وتصحيح وتعديل وتحديث وخلافه، حتى يستمر الشيء الذي يريد الإنسان أن يستمر بنفس الصورة وبنفس يعني أداء، نفس العطاء، بنفس الجودة، بنفس اللمعان، بنفس البريق، بنفس كل تلك المواصفات الحسنة التي وجدت فيه منذ البداية، أو حين يعني يشعر الإنسان أنها دي أفضل المواصفات أو يعني العناصر التي لابد من توفرها دائما وباستمرار.